متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ بنصف الليل. بنصف الليل إذا انتظر الليل هذه النهاية. وقت من فصل صلاة العشاء إلى نصف الليل. كما في حديث عبد الله بن عمرو قال وقت الليل إلى وقت العشاء إلى نصف الليل. وقت الليل يختلف. نعم. فإذا كان الليل 10 ساعات من 5 من الليل انتهى النصف. إذا كان الليل 12 من 6 ساعات انتهى النصف. فلا يجوز أن يؤخر الصلاة بعد النصف. يصلي قبل النصف. طيب. والواجب يصلي في جماعة. إلا المعذور كالمريض والمرأة فليس لهم أن يؤخروها إلى بعد نصف الليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.